لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. التكرير لمزيد الحث على اتخاذهم أسوة واتخاذهم قدوة. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا فذاك ديدان المؤمن أن يتخذ الأنبياء والرسل الأسوة والقدوة في طاعة الله تبارك وتعالى. من كان يرجو الله واليوم الآخر يرجو لقاء الله ويرجو ثواب الله ويرجو رضاء الله ويخاف من عذاب اليوم الآخر، فعليه أن يتخذ إبراهيم والأنبياء والأولياء أسوة وقدوة في أعمالهم وفي تبريهم من الكفار. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. من يتولى عن طاعة الله أو عن هذه الموعظة أم عن اتخاذ الأنبياء أسوة فإن الله هو الغني الحميد. والآية تهديد ووعيد وبيان أن من يرفض الأسوة والقدوة الأنبياء والأولياء يكفر ويخرج عن ملة الإسلام. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، ربنا غير محتاج لخلقه، وما أمرنا بالطاعة لنفع يحصل لديه. غني حميد، والغني المستغني بذاته عن كل ما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه. والغني المطلق هو الله الذي يستغني في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله عن كل شيء وعن كل أحد، فهو الغني المطلق. لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعاصي، وقد كان ولم يكن شيء. وهو الحميد أي المحمود لصفات الكمال والجلال، هو المحمود الحميد أزلا بحمده لنفسه، والحميد أبدا بحمد عباده له. هو الحميد المحمود الحق المستحق للحمد، المتصف بصفات الجمال والجلال والمنعوت بنعوت الكمال، هو الله تبارك وتعالى. لذا يقول الله تبارك وتعالى بعد العظة: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. فقد استجاب المؤمنون لأمر الله تبارك وتعالى ونزعوا المودة من قلوبهم، وظهرت عداوتهم للكفر والكفار، وظهرت البغضاء، وتأسوا بإبراهيم والذين معه. ولكن ذلك ترك أثرا في نفوسهم، فهم الأهل والعشيرة، كيف يكره الأب ابنه، وكيف يعادي الرجل ولده، وكيف وكيف وكيف. فكان في قلوبهم شيء من الأسى، فرحمهم الله تبارك وتعالى وألفهم وتودد إليهم، فهو الودود سبحانه وتعالى، ووعدهم وهو صادق في وعده. نزل جبريل يسري عنهم ويقول بقول الله تبارك وتعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. عسى في كلمة الناس، في كلام الناس تفيد الاحتمال وتفيد الترجي، أما عسى في كلام الله تبارك وتعالى فهي وعد تفيد التحقيق، لأن الله لا يرجيك ثم يخيب رجاك أبدا. فكلمة عسى ولعل وما إلى ذلك، جميع كلمات الترجي والاحتمال والتسويف في كلام البشر شيء، وفي كلام الله شيء آخر. عسى من الله وعد يحقق. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، فلا تخشوا ولا تحسن ولا تحزن. ومن عاديتم اليوم قد يجعل الله تبارك وتعالى بينكم وبينهم مودة في الغد. عاديتموهم اليوم بسبب كفرهم، والله قادر على هدايتهم، فإن اهتدوا انقلبت العداوة إلى محبة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم من أقربائكم وأهليكم وإخوانكم، وعدهم بأن يجعل البغضاء مودة بهداية الكفار. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير قدير، يفعل ما يشاء، قادر على كل شيء. وقد تحقق ذلك فعلا، ففتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، والتقى الأب وابنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متزوجا من ابنة أبي سفيان، وأبو سفيان على كفره، وابنته أم للمؤمنين، وحين فتحت مكة وأسلم أبو سفيان رجع الأب إلى ابنته ورجعت البنت إلى أبيها بالأحضان بالقبولات بالمودة وبالمحبة وهكذا. فتحقق وعد الله بفتح مكة ولم يستغرق الأمر شهورا. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لما فرط منكم. غفر لحاطب وغفر لمن فعل فعل حاطب ولو في القلب، غفر لهم لأن القلوب كانت فيها بعض التعلق، والله غفور رحيم. وترجع الآية والتي تؤكد أن الله تبارك وتعالى يرحم عباده ولا يكلف النفوس إلا ما وسعت. فقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر وهي غير أم عائشة، قتيلة بنت عبد العزة تزوجها أبو بكر وأنجب منها أسماء، طلقها أبو بكر وبقي فيها على كفرها، وتزوج أبو بكر من أم رومان أم عائشة وجاءت له بعائشة وهكذا. هذه الأم كانت مشركة، أم أسماء جاءت من مكة في وقت الصلح، في فترة صلح الحديبية قبل فتح مكة في وقت الهدنة، جاءت لتزور ابنتها. وحين دخلت على أسماء بالهدايا رفضت أسماء أن تستقبلها أو أن تدخلها في بيتها، وقالت والله لا أقبل منك شيئا ولا ألقاك في بيت حتى أستأذن رسول الله. وذهبت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله جاءتني أمي وهي راغبة، أي راغبة عن الدين، أفأصلها يا رسول الله؟ قال نعم صلي أمك رحمة. ونزل جبريل يصدق ذلك بقول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. العدل في كل الأمور، العدل في الرضا والغضب، العدل مع العدو والعدل مع الصديق، العدل في كل شيء. لا ينهاكم، رخصة، رخصة من الله تبارك وتعالى في موادة الكفار من أهل الرحم، لكنها مودة لا تخرج عن الحدود. والآية حدث فيها خلاف بين العلماء، فمن قائل إن الآية منسوخة كان ذلك في أول الإسلام ونسخت بقول الله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ومن قائل إن الآية نزلت في فترة الصلح فقط ثم نسخت بعد فتح مكة، ومن قائل إن الآية نزلت في ناس خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه، لا يقاتلوا معه ولا يقاتلوا ضده، وهم خزاعة أو من الخزاعة خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا في عهده على ألا يقاتلوه ولا يقاتلهم ولا يقاتلوا معه ولا يقاتلوا ضده. فالآية نزلت في شأن هؤلاء اقسطوا إليهم لأنهم لم يخرجوكم ولم يقاتلوا، ذاك قول. وقول آخر إن الآية نزلت في شأن النساء والصبيان، النساء والصبيان فقط لأنهم لم يخرجوهم من ديارهم ولا يقدروا على ذلك، نزلت في النساء والصبيان. ومن قائل إن الآية نزلت في الذين آمنوا ولم يهاجروا ومكثوا في مكة. والرأي الأرجح أن الآية محكمة ولا نسخ فيها، وهي آية عامة رخصة من الله تبارك وتعالى، لأن الآية نزلت في شأن أسماء وأمها، وطالما نزلت الآية في شأن أسماء وأمها قال العلماء وهو الرأي الأرجح إن الآية محكمة وهي رخصة. والمنهي عنه هو الكفار الذين هم في حالة حرب مع المسلمين، الكفار الذين هم يعادوا المسلمين، هؤلاء لا يصح التناصح معهم فيما يضر المسلمين. أما في التعامل والعلائق التي لا تخرج عن حدود الشرع ولا تجعل المسلم يعصي الله ورسوله أو تجعل المسلم يناصر عدو الله وعدو المؤمنين فلا بأس بها، فهي رخصة لظروف خاصة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، البر بر الابن لأبيه، وأن تقسطوا إليهم تنصفوهم وتعطوهم العدل من أنفسكم إن الله يحب المقسطين في كل شيء، العدل في الربا والغضب مع العدو ومع الصديق. إنما ينهاكم الله، والبيان ده ده البيان. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. ذاك هو النهي. ذاك هو التفصيل لاول السورة. ذاك هو البيان. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. اي قاتلوكم بسبب الدين. واخرجوكم من دياركم. اي تسببوا في اخراجكم بالتضييق وبالسب وبالايذاء وما الى ذلك. وظاهروا على اخراجكم. اعانوا على هذا الاخراج. ظاهر عليه اعان عليه. ظهر عليه غلبة وانتصر عليه. ظهر عليه غلبة. ظاهر عليه عاون عليه واعان عليه. ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. واخرجوكم من دياركم. وظاهروا على اخراجكم. اما اخرجوكم بانفسهم او عاونوا على اخراجهم. ان تولوهم. اي ينهى ربنا تبارك وتعالى عن تولي هؤلاء. تلك صفاتهم. ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. نعم اولئك هم الظالمون لانهم وضعوا الولاية في غير موضعها. هم الظالمون الذين ظلموا انفسهم فعرضوها لغضب الله تبارك وتعالى. ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. ايها الاخ المسلم, الحب في الله, الحب في الله من اجل الاعمال التي يثاب عليها المرء. والحب في الله والبغض في الله اذا مارسه العبد المؤمن قد يجد فيه صعوبة في بدء الامر, لكنه اذا لجا الى الله تبارك وتعالى وسأله حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقرب الى حبه اجابه الله الى سؤله. الحب في الله من شروط الايمان. الحب في الله يجعلك تسكن في اعلى الجنان, بل يرزقك يوم تدع الامان. فنبينا صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن سبعة يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. من هؤلاء السبعة اثنان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه في ظل العرش. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا, يحشر المرء مع من احب. وكان ذلك لرجل من اصحابه حين ذهب اليه وقال يا رسول الله اليوم نحن معك وغدا لا نراك, فحتى لو دخلنا الجنة فأين نحن من مقامك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من احب. الحب في الله, الحب في الله ينفع. بل اذا التقى المؤمنان المحبان لبعضهما فصافح احدهما الاخر تساقطت ذنوبهما بين ايديهما. بمصافحة المؤمن للمؤمن تتساقط الذنوب بهذه المصافحة. بل وخرج رجل يوما لزيارة رجل اخر فارسل الله له ملكا في الطريق يسائله اين تريد؟ قال اريد اخي فلان في قرية كذا. قال اهو قريب لك؟ ابينك وبينه رحم؟ قال لا. قال ألك عنده نعمة تربها؟ أي تبتغي من ذلك غاية أو هدف أو شيء أو منفعة؟ قال لا. قال ففيما خروجك؟ قال خرجت لزيارته في الله. قال فاعلم أن الله أرسلني إليك ليخبرك أن الله قد غفر لك. الزيارة في الله والحب في الله وزيارة المرضى في الله ومعاتبة ربنا تبارك وتعالى لبعض عباده يوم القيامة يقول له مرضت يا عبدي فلم تزرني, فيقول يا رب كيف تمرض وانت رب العالمين؟ فيقول مرض عبدي فلان فلم تزر ولو زرته لوجدتني عنده. الحب في الله, البغض في الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم ينبه ويقول لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه من ما سواهما. الحب في الله. نعم, بل ويوم ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم على احبابه وتسأل الصحابة ألسنا أحبابك يا رسول الله؟ فيقول بل أنتم أصحاب أحبابي. أناس يأتون من بعدي ومن بعدكم يود أحدهم لو يراني بأهله وماله ونفسه. الحب في الله, حب رسول الله وحب آل بيت رسول الله وحب المؤمنين وحب الصالحين. يحشر المرء مع من أحب. ومن جالس جالس, من جالس جالس. ذاك هو المطلوب. الحب في الله, الحب في الله أم غاية في الأهمية. الحب في الله ينفع دنيا وينفع أخرى. يبرئك من الرياء ويبرئك من النفاق. أيها الأخ المسلم, ربنا تبارك وتعالى حين وصف أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمم قال في شأنهم في الكتب السابقة: أشداء على الكفار رحماء بينهم. والرحمة بين المؤمنين والتوادد والتراحم مثله كوصف النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أيها الأخ المسلم، عليك بحب الله وعليك بحب رسول الله. وقد يسأل سائل، كيف أحب الله وهل يحبني الله؟ إذا أردت أن تعرف هل أحبك الله أم لا، فسأل نفسك: هل أنت تحب الله؟ إن كنت أنت تحب الله فثق أن الله يحبك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالحب متبادل، وحب الله تبارك وتعالى له طريق وطريقه موصوف، ووصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم بما نزل عليه من وحي في قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله، أي إذا أردتم محبة الله، قل إن كنتم تحبون الله تتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة صلح الحديبية، وكان من شروط الصلح أن من جاء إلى محمد من أهل مكة مسلما رده إليهم، ومن جاء إلى أهل مكة من المسلمين مرتدا لا يردوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان شرطا مجحفا في نظر الناس، ولكن الله تبارك وتعالى قدر ما شاء فعل، ولله حكمة في ذلك. وبعد أن جفت أو لم تكد تجف تلك الوثيقة التي صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة وختمها، وختم عن أهل مكة سهيل بن عمرو، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال هي سبيعة بنت الحارث الأسلمي، جاءت مهاجرة، فجاء زوجها وقال: يا محمد، طينة الكتاب لم تدس بعد، رد إلي زوجتي. فنزل قول الله تبارك وتعالى ناسخا لهذا الشرق مستخلصا النساء، فالرد للرجال دون النساء. وقيل: بل التي جاءت يا أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وذاك هو القول الأرجح، وبسببها نزلت الآيات. جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرة بدينها، ولحق بها أخواها، فرد النبي صلى الله عليه وسلم أخواها وأبى أن يرد المرأة، وقال: الشرط في الرجال دون النساء. نعم، لأن الرجل قادر على أن يحتفظ بدينه ويصبر على البلاء، أما المرأة فلا تستطيع أن تصبر على دينها أو أن تصبر على البلاء، فهي رقيقة المشاعر ضعيفة، يستطيع زوجها المشرك أن يرغمها على الكفر كما أنها لا تحل له. من هنا نزل قول الله تبارك وتعالى ناسخا لذلك الشرط، أو خصص النساء دون الرجال بأنهن لا يرجعن إلى الكفار. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن. إذا جاء المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، وكان الامتحان بأن تحلف المرأة بالله الذي لا إله إلا هو أنها ما خرجت بغضا لزوج، أو تصديرا لأرض على أرض، أو التماسا لدنيا، أو عشقا لرجل، وإنما خرجت حبا لله ولرسوله. فإن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وحلفت على ذلك واعتبرت من المؤمنات وأجيزت هجرتها فامتحنهن، ذاك هو الامتحان. الله أعلم بإيمانهن جملة اعتراضية، يبين ربنا تبارك وتعالى أنه هو العليم بالسرائر وأن العباد ليس لهم إلا ما ظهر. فامتحنهم إذا فالامتحان لنا. أما الله تبارك وتعالى فيعلم السر والأخفى. الله أعلم بإيمانهم. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فإن علمتموهن مؤمنات أي بغلبة الظن علينا، لأن المرأة تحبس والله أعلم بيمينها، أيمين بار هو أم يمين كاذب، الله أعلم بإيمانهم. لكن فيما يغلب علينا من ظن في إيمانها أو في صدقها أو في برها بيمينها، فإن علمتموهن مؤمنات فيما ظهر لكم، وسمي هذا الظن الغالب علما، سمي علما. فإن علمتموهن وهو ظن غالب والعلم لله، سمي علما لبيان وجوب العمل به كالعمل بالعلم. فعلينا أن نعمل بظاهر الأمور وندع السرائر إلى الله، فسمي الظن الغالب علما من أجل ذلك. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، أي فلا ترجعهن إلى كفار مكة أو إلى زوجها أو إلى أهلها، فلا ترجعهن إلى الكفار. وبهذا القول نسخ الشرط من معاهدة صلح الحديبية. والتعليل لهذا يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، أي هؤلاء النسوة التي آمنا وحلفنا على ذلك لا يحل لامرأة مؤمنة أن تتزوج من مشرك أو أن تبقى على زواجها من مشرك. لا هن حل لهم المؤمنات لا يحلون للكفار ولا هم يحلون لهن. كرر. والتكرير للتأكيد وللمبالغة في التحريم، إذ لا يحل لامرأة مؤمنة أن تتزوج من مشرك أو تبقى على زواجها من بعد أن أسلمت. والتكرير للتأكيد وللمبالغة في التحريم، أو التكرير لبيان معنى مختلف. لهم حل لهم، بهذا القول يحرم البقاء ويوجب الفصل بين الزوجين. ولا هم يحلون لهن فيما يستأنف، لهم حل لهم الآن فيجب الفصل، ولا هم يحلون لهن أي يمنع الاستئناف أيضا. فلا ترجعون إلى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. إذا جاءت المرأة مسلمة وامتحنت وتبين إيمانها بغلبة الظن حبست بالمدينة، منع أهلها من استردادها، وأعطي زوجها صداقها، فلا نجمع عليه مصيبتين: مصيبة فقد الزوجة ومصيبة فقد المال. منتهى النصر، منتهى العدل من الله والرحمة. ها نحن قد أخذنا منه امرأته فلا أقل من أن نرد عليه ما أنفق عليها. وآتوهم أي وآتوا الكفار الأزواج الذين هاجرت نساؤهم، آتوهم ما أنفقوا من صدقة، وآتوهم ما أنفقوا. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. والكلام عن المهاجرة التي هاجرن إلى المدينة وتركن أزواجهن الكفار بمكة، إن جاءت فلا بأس ولا جناح ولا إثم أن يتزوج المسلم بالمدينة، فقد انفصل شعور الزوجية بينها وبين زوجها المشرك بإسلامها. ولكن بشرطين: الشرط الأول أن تنقضي عدتها، أن تنقضي عدتها إن كانت قد دخل بها، أما إن لم تكن مدخولا بها فلا بأس بالزواج فورا. فإن كان مدخولا بها أي دخلت على زوجها الكافر فلا يحل الزواج بها إلا أن تنقضي عدتها، ذاك الشرط الأول. الشرط الثاني المهر، وآتوهن أجورهن. فشرط ربنا تبارك وتعالى للمهاجرة بدينها إن تزوجت من مسلم في دار الهجرة أن يعطيها صداقة، بيانا وتنبيها على أن ما أعطي لزوجها الكافر لا علاقة له بحقها في صداق جديد. نصف وعدل ورحمة بهؤلاء النسوة. وآتوهن أجورهن حتى لا تقوم قد أعطينا صداقها السابق لزوجها فيتزوجها بغير صداق الجديد، بل يجب أن يتزوجها بصداق الجديد. وشرط ربنا المهر، فلا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. والكلام للمسلمين والمؤمنين. العصم جمع عصمه، والعصمه ما يتمسك به ويعتصم به من عقد او سبب، وسمي عقد النكاح عصمه لان المراه تعتصم بعقد النكاح تتمسك به، فهو الصله بينها وبين زوجها. ربنا ينهى المسلمين عن ابقاء زوجاتهم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الكوافر جمع كافره. حرم على المسلم ان يبقي على زوجته الوثنيه المشركه او المجوسيه او من لم تؤمنوا بالله. هذه الايه ايه نعم خصص منها نساء اهل الكتاب، فقد اباح ربنا تبارك وتعالى زواج المسلم من الكتابيه. وقيل بل الايه نسخ منها هذا الحكم الخاص بنساء اهل الكتاب، كانت الايه عامه في كل الكوافر، واهل الكتاب كوافر، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، فالايه عامه على كل من لا تؤمن بالله ومحمد عليه الصلاه والسلام. وقيل بل الكوافر خاصه بغير اهل الكتاب من عبده النار والاوثان والاصنام وما الى ذلك، وليس فيها نسخ. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وهنا حين نزلت الايه طلق المسلمون النساء المشركات، وكان لعمر بن الخطاب زوجتان بمكه فطلقهما بنزول الايه. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، والحكم باق حتى الان، فلا يحل لمسلم ان يتزوج من امراه تعبد الاصنام او تنكر وجود الله او تعبد النار. اما الكتابيه نصرانيه او يهوديه فيجوز للمسلم ان ينكحها ان يتزوجها. وان اسلمت النصرانيه ولم يسلم زوجها فصل بينهما في التو واللحظه. وقيل بل ينتظر في العده، فان اسلم في عدتها فهو احق بها، وبعولتهن احق بربهن في ذلك، اي في فتره العده. فان كان الزوجان على غير دين الاسلام مجوسيان او كتابيان اسلم احدهما انقطعت الصله. فان كان غير كتابيين واسلم الزوج المجوس انقطعت الصله بينه وبين زوجته، لان الله يقول لا تمسكوا بعصم الكوافر وعليها ان تنتظر العده. وان اسلمت المراه المجوسيه انقطعت الصله بينها وبين زوجها ولكن تنتظر العده، فان اسلم في خلال عدتها ردت اليه بغير نكاح جديد، هو اولى بها. اما الكتابي ان اسلم ولم تسلم زوجته فله ان يمسكها، لان المسلم من حقه ان يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية. اما ان اسلمت النصرانية او اليهودية ولم يسلم زوجها فصل بينها وبينها وانتظرت العدة، فان اسلم في خلال العدة ردت اليه وكان هو اولى بها. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. واسألوا ما انفقتم ويسألوا ما انفقوا. واسألوا ما انفقتم، اي المسلم الذي تسر امرأته من دار الاسلام وترتد عن دينها وتذهب الى كفار مكة عليه ان يسأل صداقها. يقال لكفار مكة ردوا علينا صداق المرأة، وان جاءت امرأة منكم نحن نرد عليكم صداقها. فاسألوا ما انفقتم على الازواج، وليسألوا ما انفقوا على الزوجات. اذا فلكفار مكة الحق في استرداد صداق الزوجة التي تهاجر الى المدينة وتسلم، من حقهم استرداد صداقهم. وكذلك من حق المسلمين ان يستردوا صداق المسلمات التي ارتدن عن دين الاسلام ولحقنا بكفار مكة. ذلكم حكم الله يحكم بينكم. فقال المسلمون راضين بحكم الله. راضين بحكم الله وارسلوا بذلك الى اهل مكة. فابوا وقالوا ما لنا قبلكم وجهوه الينا ولا ندري ان لكم قبلنا شيء. فرفضوا ان ينفذ الحكم. حين رفضوا ان ينفذ الحكم انزل الله تبارك وتعالى العقوبه. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ذلكم حكم الله تكفي. ذلكم حكم الله. فقال يحكم بينكم، اي ان الله تبارك وتعالى يكرر للتاكيد ذلكم حكم الله يحكم بينكم، تاكيد او استئناس. ذلكم حكم الله يحكم بينكم مثل الناس كلام او حال من الحكم او الامر خاص بالنازلة التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حيث حدث ان جاءت المهاجرات وحدث ان ارتدت امرأة قيل امرأة واحدة مسلمة لحقت بالكفار وقيل بل كنا ست نسوة. هذا الحكم خاص بذلك الزمان وانتهى لان العهد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار مكة، وشرط في العهد من جاءنا منكم رددناه اليكم ومن جاءكم منا لا تردوه الينا. فحين نسخ الشرط كان يجب التعويض، اما الان فالشرط خاطئ شرط باطل. فان شرط الحاكم الان مثل هذا الشرط انفسخ العقد لان الشرط باطل ولا علاج لهم. اما ايام النبي صلى الله عليه وسلم فقد شرط لهم، وحين نسخ الشرط كان من الواجب ان يعوضوا عن نسخ الشرط. من هنا يقال ان الحكم خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم والفترة من بين صلح الحديبية الى فتح مكة وانتهى بفتح مكة. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، عليم بمصالح عباده، حكيم فيما يشرع لهم من امور. وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار حين رفض اهل مكة دفع الصداق ومعاملة المسلمين بالمثل، ارادوا ان ياخذوا ما لهم ولا يؤدوا الذي عليكم. فيقول الله تبارك وتعالى مبينا ومعقبا: وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعقب. ان فاتكم شيء من ازواجكم اي احد من النساء فررنا او ارتدنا ولحقنا بكفار مكة، وعبر عن المرأة بكلمة شيء هنا، المرأة التي ترتد عبر عنها بكلمة شيء للتحقير، لان التي ترضى بالكفر بعد الاسلام حقيرة وشأنها على الله عقيم. فعبر بكلمة شيء للتحقير او عبر بكلمة شيء للتعميم او المعنى. وان فاتكم شيء من ازواجكم اي شيء من نهورهن، شيء من نهورهن. وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار لم يردوا عليكم الصداق فعاقبتم قراءات بمعنى واحد في لغات، فعاقبتم اي فغزوتم غزوا بعد غزو فغنمتم، يعبر بها عن الغنيمة او يعبر بها عن العقوب. فعاقبتم اي غزوتم وغنمتم منهم. فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا. هذا المسلم الذي لحقت امرأته بالكفار وارتدت من حقه ان ياخذ صداقها من كفار مكة. فان ابوا وفاتكم شيء من ازواجكم من الكفار وابوا ان يعطوه صداق امرأته فعلى النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه مثل ما انفق من الغنيمة او من الفيء او من بيت المال او من صداق الكفار. المفروض ان نرد عليهم الصداق، فتجرى المقاصة لهم كذا ولنا كذا، لم يؤدوا الذي عليهم فناخذ مما يستحقون. اما نرد على الرجل المسلم مهر امرأته التي لحقت بالكفار من بيت المال او من الصداق الذي من المفروض ان يرد الى الكفار. وان فاتكم شيء من ازواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما امسكوا. واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون، لان الايمان شرطه تقوى الله. كيف تؤمن بالله ولا تتقيه؟ ان امنت بالله وبقدرته وباطلاعه عليك، باطلاعه عليك بسمعه وبصره لكل ما تفعل وتعمل، وبالبحث وباليوم الاخر وجب عليك ان تتقيه. فاتقوا الله الذي انتم به مؤمنون، لان الايمان يوجب التقوى ويوجب طاعة الله. هنا امر ربنا تبارك وتعالى بامور: اذا جاءت المرأة مسلمة تمتحن، فان علم امتحانها علم ايمانها لا ترد ويرد صداقها. والامر الثاني: لا نمسك بعصم الكوافر، وقال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وقرأ بقراءة: ولا تمسكوا ولا تمسكوا ولا تمسكوا بعصم الكوافر، كلها بمعنى الامساك، الابقاء على عرى الزوجية. فامرنا ربنا تبارك وتعالى بعدم الابقاء على الزوجية مع المشركة التي تعبد الاصنام الكوافر من تعبد النار وما الى ذلك. اما الكتابيات فقد اباح ربنا تبارك وتعالى الزواج منهن. وان فاتنا شيء وابوا كما حدث فعلى الحاكم ان يرد للمسلم صداق امراته التي ارتدت من ذكرها او مما يرتعكوه الكفار من صداق المهاجره، واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون.